علينا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟ فائدة سهلة. نعم، قال المصنف رحمه الله: الشارح فائدتان. الأولى، لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة. إذا قال نحو الشافعي، ماذا يقصد نحو الشافعي؟ يعني إذا كان الشافعي ومن مثله في منزلتي العلم والفضل والورع والتقوى، إذا قال أخبرني من لا أتهم، فكأنه قال أخبرني الثقة. لكن قوله أخبرني الثقة أو قوله أخبرني من لا أتهم، هل كلاهما فيه تعديل أو أحدهما تعديل؟ هل قبل العلماء هذا القول؟ الصحيح أنهم ما قبلوا، حتى من الشافعي رحمه الله أيضا لم يقبلوا أنه ثقة إلا أن يذكره باسمه، وينظر إن كان ثقة فيحكم بثقته، إن كان جرحا مفسرا فيه بحيث لا يمكن أن يعدل فيجرحون به. وقال الذهبي: ليس بتوثيق، يعني إذا قال أخبرني من لا أتهم أو قال أخبرني الثقة، هذا ليس بتوثيق، لأنه لفي حتى يعني قوله كأنه يقول أخبرني من لا أتهم، هذا ليس توثيق، لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة. الحقيقة أن الأئمة الذي إذا تتبع الإنسان يجد أن الأئمة إذا قالوا فلان ثقة فلا يعنون به ثقة في دينه فقط، لأن الثقة إذا قالوا فهو رجل يوثق به ويعتمد عليه في حفظه وفي دينه أيضا، يعني ليس مفسقا وليس مضعفا في حفظه أيضا، فيكون قولهم عامة إذا قال ثقة فيعني أنه يحتوي الأمرين: الأمر الأول عدالته في دينه، مرضي في دينه وخلقه. الشيء الثاني أنه ضابط لحديثه، معناه أنه حديثه يكون صحيحا إذا توفرت الشروط الأخرى أيضا. فقول الذهبي هنا ليس توثيقا منصب على إبهامه فقط، لأنه أبهم وقال أخبرني من لا أتهم به، أخبرني الثقة، لأجل أنه لعله يوثق شخصا وليس بثقة في الحقيقة. لكن لو سمى الراوي ويقول أخبرني فلان وهو ثقة، فهذا توثيق لا شك به، لكنه إذا قال أخبرني الثقة فليس توثيقا لا منه ولا من غيره. فلما لم يقبلوا من الشافعي رحمه الله، فمن دونه بدرجة أولى لا يقبل، لا يقبل أخبرني من لا أتهم، أخبرني الثقة لم يقبلوه. لكن إذا سمى الرجل وقال أخبرني فلان وهو ثقة فتوثيق منه، أرفع الصوت يا أخي، لماذا تنخلون أن الرجل هذا دائما يفعل معنا، الرجل هذا دائما يفعل معنا، لا الصوت ما هو يعني واضح، هذا بخيل علينا، نحن نقول قدامه وقول له. نعم، جالس مرتاح هناك، قول له يجلس هنا. نعم يا شيخ، أنت إذا كان لك أمر قل له يجلس هنا زي الناس ولا يستحي. نعم، يرفع صوته بس. نعم، هداكم الله يا أخي، عندهم هوا يا أخي، الله المستعان. حتى لما يأتي في بعض الأحيان أقول له في أذني ارفع صوته، ما يرفع، هل له موسى بشيء أو لا، إيش هذا الكلام؟ الآن أصوات تأتي من هناك تسمعون، ما هو كذا، وهنا ربما الإخوان يستحون في الحقيقة، بعد ما نقوم هم يستحون ما يذكرون لي، لما نقوم ما نسمع، طيب ليش جالس ساعة وما قلت؟ فخلي يرفع صوته. نعم، الآن الأصوات تأتي من هناك، وهنا صوت ما يسمع الإخوان يشتكون بالحقيقة، فخلي تدور عليهم يا أخي أيضا، هم مساكين يعني لعله. نعم. وقال الذهبي ليس بالتوفيق، فنقول عدم توفيقه لأجل أنه لم يسمه، فإذا سمى ووثق وقال حدثني فلان هو ثقة فيعتبر منه توثيق، غاية ما فيه قد يكون يخالفه غيره في تضعيفه، لكن يقال وثقه الشافعي. أما هنا هل هو توثيق مطلقا؟ يقول الذهبي وغيرهم وغيرهم هذا توثيق منه هو، لكنه ليس توثيقا مقبولا لدى الأئمة، لا يسمونه توثيق من الشافعي. قال السبكي هذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق على أصل الحجة. قلت لكم الذهبي يقول ليس بالتوثيق لأنه لفي للتهمة، إذا قال الشافعي أخبرني من لا أتهم، ابن إسحاق في يعني محمد بن إسحاق أيضا يستعمل في السيرة كثير أخبرني من لا أتهم، فهذا نفي للتهمة من الكذب ومن يعني تعمد الكذب، لكن ليس فيه توثيق لا أتهمه، لعله يكون أخطأ. كلام الشافعي يحتمل أنه إذا أخطأ فممكن، لكنه يتعمد وأتهمه بأنه يتعمد الكذب لا. هكذا يفسر الذهبي، يقول قوله حدثني من لا أتهم ليس توثيقا، إنما هو نفي للتهمة وليس توثيقا من الشافعي أيضا، كأنه يفرق بأن قوله أخبرني الثقة يخالف قوله أخبرني من لا أتهم. أغلب الأئمة إذا قالوا، وخاصة كلما تأخر الاصطلاح، فإذا قالوا فلان ثقة فيعنون به ثقة في دينه غير متهمٍ، كذلك ثقة في ضبطه وحفظه أيضا، فقوله ثقة يحتمل الأمرين، إلا أن يكون يقول كان ثقة في دينه صدوقا في نفسه، إلا أنه كان ضعيف الحفظ يقيدون إذا أرادوا، لكنه إذا قال صدوق معناه أنه ضبطه أيضا لا بأس به، أخطأ في مواضع ضبطت عليه، وباقي حديثه صحيح، كما أنه صادق في دينه مخلص إن شاء الله لم يظهر منه ما يخالفه. قال ابن السبكي وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، يعني إذا كان مسألة يقول أخبرني شيخ أو قال لي شيخ لا أتهمه في مسألة دينية فيقبل ويقال إن هذه المسألة نقله الشافعي واعتمد عليه فهو صحيح، كذلك هنا أيضا ينبغي أن نقبل. هكذا يقول هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي، أي المسألة الدينية والتوثيق سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، يعني أخبرني من لا أتهم مدلوله أن الشافعي ما يضمن أنه لا يخطي أيضا أو حفظه أيضا قوي، إنما يقول أنه لا أتهمه بالكذب، لكن كلام الشافعي يحتمل أن يكون فيه خطأ أو يخطي كثيرا بدون تعمد وبدون يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم خالفناه، من الذي يقول خالفناه؟ الضمير يرجع من؟ الشافعي. فمن ثم أي من هنا خالفنا من؟ الذهبي. خالفنا الذهبية في الشافعي، في ذات الشافعي، يعني إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم كما قال أخبرني بهذه المسألة أو قال فلان ولا أتهمه، فيقبل تقبل مسألة دينية كذلك يقبل التوثيق من الشافعي، خالفناه في الشافعي، أما في غير الشافعي فربما نوافقه. هكذا يقول. وأما من ليس مثله أو ليس مثله فالأمر كما قال، يعني إذا قال غير الشافعي من المتأخرين ابن حبان قال، أو يكون الجوزجاني قال، أو يكون حتى ابن معين يكون قال مثلا، فيقول تكون المسألة محتملة، حدثني من لا أتهم، يعني لا أتهم بالكذب، لكن يمكن أن يكون أخطأ. قال الزركشي والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرحوا به منهم الصيرفي والماوردي والرؤياني. قال ليس هو، الذين قبله أيضا قد فسروا قول الشافعي بهذا التفسير الذي ذكره الذهبي، والعجب أنه اقتصر على قول الذهب أجب من السيوطي. قال الثانية الفائدة الثانية قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الشفا من هنا إلى آخر صفحة الرجائية كأنه ذكر قواعد يكون استقرأها، لكن قد يكون خولف بعضهم عن طريق بعض في هذه التعينات. فمثلا قال إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله، بكير بن عبد الله شيخ، والثقة المبرم، حدثني ثقة عن بكير بن عبد الله الأشج، فالثقة من هو هنا؟ مخرمة ابن بكير. من أين يعرف هذا؟ لابد أن يكون ابن عبد البر وجد روايات كثيرة إذا أبهم مالك رحمه الله في هذا الموضع، فيكون وجدت هذه الرواية من طريق مالك أو من طريق غير مالك عن مخرمة ابن بكير عن بكير بن عبد الله. هكذا قالوا، هذه كأنها المسألة استقرائية في الحقيقة، وقد يخالف فيه ويخالفه أحد في بعض المواضع، وقد يكون الحكم السريع، لكن مع ذلك لا يقال إنه هو بالتعيين. أخبرني الثقة عن بكير بن عبد الله، ربما يكون غير مخرمة. وإذا قال عن الثقة هذه كلها استقراءات وتقديرات من الأئمة رحمة الله عليه. إذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب، وقيل الزهري، وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث وهو المصري، عمرو بن الحارث المصري. فيختلف قول النسائي مع قول ابن عبد البر رحمه الله هنا. وقال غيره، قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم به من أهل العلم فهو الليث بن سعد. وقال أبو الحسن الأبري هكذا، أبري ليس أبري، والحقيقة هو الصحيح المدي، لكن في الكتاب عندكم أبري، ويعني تحقيقه في هذا الباب كتب الأنساب، الأنساب لابن السمعاني أو كتب التوبيع المسلم وغيره. يقول أبو الحسن أبري سمعت بعض أهل الحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي زيد فهو ابن أبي فديك، محمد بن أبي فديك، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة، يعني عن الأوزاعي، وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد. من هو ابن مسلم بن خالد؟ الزنجي. وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى، محمد بن أبي إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، شيخ البخاري، الشيخ الشافعي المشهور الذي كثر ما يقول فيه أخبرنا الثقة، هذا في مواضع كثيرة قالوا إنه محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، لكن هنا قال إذا قال أخبرنا الثقة عن صالح فهو إبراهيم بن أبي يحيى. وهناك كانت رسالة من طالب العزيز نبيل مجتهد التوثيق بالإبهام عند الأئمة، هذا كان عبد الرزاق أبو بكر لعلكم سمعتم، كان له رسالة في الدكتوراه، وكان هذه الموضوعات ينبغي أن تعرض، فبحث بجد وكد جزاه الله خير، فخالف في مواضع كثيرة هذا، ورواية رواية ذكر في هذه الرواية جاء بطريق آخر أنه غيره إلى آخره. ففي الحقيقة مثل هذا يعني تقريبي، لكن عندما تجمع الروايات يظهر من الذي قصده هنا ومن الذي قصده. ربما في موضع آخر أخبرنا الثقة عن صالح بن توم مولى عن صالح مولى التوم غير إبراهيم بن أبي يحيى، لكن إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا ما كان يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله الثقة أو بدفع التهمة عنه، لأن الناس كانوا يتهمونه وهو كان يرى أنه ليس متهما بالكذب، فلذلك قالوا ما دام يعني بالثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وقد ثبت لدينا بشهادة عدول الثقات ممن كان معاصرا للشافعي ومن بعده أنهم حكموا عليه بالكذب وكان يكذب إلى آخره، فمعناه أن قول أي أحد بالإبهام حدثني من أصدقه، حدثني من لا أتهمه، حدثني لو خر من السماء كان أحب إليه أن يكذب يعني حدثني من، فيكون مثل هذا لا يعتبر توثيقا. لماذا؟ لأنه هذا التعديل بالإبهام قد يكون ثقة عنده، وإذا ظهر اسمه فيظهر لدى الناس أنه ليس بثقة عند عامة الناس، والذي علم بالجرح فيه حجة على من لم يعلم، ولذلك طلبوا في الجرح التفصيل. الجرح والتعديل إذا تعارضا، فإذا كان مفسرا وهذا التفسير مقبول فيكون مقدما على التعديل المبهم. وقال ابن حجر، وإذا قال ابن حجر في رجال الأربعة، ما معنى رجال الأربعة؟ نعم، تعجيل المنفى في زوائد رجال الأربعة، تعجيل المنفى في زوائد رجال الأربعة. ابن حجر رحمه الله ألف هذا الكتاب بعد التهذيب، بعد التقريب، بعدما ألف كتاب في الكتب الستة الأئمة، فجاء بكتاب للحسيني التذكرة، هو في زوائد العشرة أي الأئمة الأربعة والستة كلهم جاء فيه، فلخص منه ابن حجر وزاد وأفاد زوائد رجال الأربعة الأئمة رحمة الله من الأربعة أحمد والمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمه الله، ولكل واحد رمزه. فإذا كان يذكر أن هذا يعني خاص بأحمد فيقول ليس حمل كذا حمد ألف أريا حمزة، وإذا كان أبو حنيفة من رجال أبي حنيفة رحمه الله فيقول فا يعني أبو حنيفة، شافعي فا وكا مالك رحمه الله. فالحاصل قال ابن حجر في تعديل المنفعة في زوائد رجال الأربعة يعني هناك رجال مشتركين بين الأئمة الأربعة وبين أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم الذين زادوا وليسوا هم من رجال الكتب الستة، فترجم لهم. قال إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة، عمرو بن الحارث المصري وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة أيضا المصري، إذا كان ابن الحارث فهذا ثقة متفق عليه، أما إذا كان ابن لهيعة فيكون فيه كلام في اختلافه. وعن قال إما هذا وإما ذاك، فإذا دار الأمر بين الاثنين. وعن الثقة عن بكير بن أشج قيل هو مخرمة ابن بكير، وعن الثقة إذا قال مالك عن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطأ ابن القاسم، وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع، من هو الربيع؟ ربيع الجيزي المرادي تلميذ الشافعي رحمه الله. قال الربيع إذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث فهو يحيى بن حسان، وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى، وعن الثقة عن حميد هو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم المقسم الذي يقال له ابن علي، وعن الثقة عن معمر هو مطرف النمازل، وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة يعني حماد، وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى. لكن إذا تتبع الإنسان في أقوال مالك رحمه الله هذه الأشياء عند الآخرين الذين يكون طريقته بأنه يحيى بن كثير، هذه الرواية جاءت عن يحيى بن كثير عند مالك عن الثقة عن يحيى بن كثير، ربما نجد عند الدارقطني عند الدارمي عند فلان عند فلان عن غير ابنه عبد الله، فيكون هذا التخمين معناه أنه لا شأن على قدر استقرائه أو تخمينه يكون ذكر أحد، فيبقى أنه ربما يكون فلان أيضا كما قال لعله هو أو هو ما هو كذا. فإذا قام أحد بأن يكتب الرسالة في هذه من الطلبة الذين لهم سبس وجب، هذا يكتب رسالة واحدة علمية الذي يتخبط فيها الطلبة ويبحثون مواضع ما يجدون الموضوعات ما يجدون للرسالة، فلو تحقق هذا كله تجمع أحاديث كثيرة. كم من عدد الأحاديث يكون مالك قال فيه أخبرنا الثقة، وكم من يكون كثير جدا ويبحث فيه لها طرق ومتابعات وشواهد إلى آخره. وعن الثقة عن يونس بن عبيد هو الحسن، عن الحسن هو ابن علي، عن الثقة عن الزهري هو سكان بن وين عندها. الحاصل في هذا الباب في الحقيقة التعديل بالإبهام لم يقبله الأئمة عامة حتى من الشافعية رحمه الله فضلا عن غيره. يبقى الحكم أنه إذا أثر أحد بالإبهام حدثني من أصدق حدثني من لا أتهم حدثني الثقة حدثني ثقة ثقة حتى فيبقى في محل البحث والتفصيل ولا يقبل. لكن تجدون بعضهم يقول هذا يكفي لمن يقلد هؤلاء الأئمة لأن المقلد يجب أن يقبل كلام إمامه فإذا خرج عن قبول كلام إمامه فيكون خرج من التقليد وأتى بذنب كبير. وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهمه يريد به إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. وقد روى الشافعي قال أخبرنا الثقة بن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملقاط بنصف دية الموبحة. هذا نوع من الجروح نوع من الجروح الذي يكون فيها قصاص ويكون فيها الدية فيكون إن لم أكن سمعته من عبد الله. الظاهر النقل أنا بنفسي ما وجدت هذا في الحقيقة لكن النقل فيه سقط. انظروا إن لم أكن سمعته أين خبره نجد في كلام الشافعي مثل هذا إن لم أكن سمعته من عبد الله بن حارث بن الحارث فهو فلان أم مالك فهو فلان لابد أن يكون لأن قال الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن حارث فمن من سمعته لابد أن يكون. انظروا النسخة الأخرى فيه شيء ولا ما فيه ها إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث يعني هو يريد أن يقول عبد الله بن الحارث عن مالك هذا هو إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث فهو فلان فلان آخر أيضا يعني وجدنا نظائر عبارته مثل هذا في مواضع أخرى يقول هكذا إن لم أكن سمعته من فلان فقطعا سمعته من الثاني هكذا يقول. فهنا في العبارة سقط وأنا أردت أن أجده بهذا اللفظ وبهذا السياق ما وجدته فبحثوا لعله يكون في مسنده الذي جمعه البيهقي وغيرهم رحمهم الله. نعم. قال الحافظ أبو الفضل الفلكي الرجل الذي لم يسميه الشافعي هو أحمد بن حنبل رحمه الله أخبرنا الثقة رجلنا من حارث إن لم أكن سمعت من ابن حارث فهو فلان فمن هذا الثقة هنا قال هو أحمد بن حنبل. لماذا الإمام البخاري رحمه الله يعني يخفي اسم أحمد بن حنبل؟ قالوا لأجل أنه أحمد بن حنبل أكبر أو هو أكبر فكانوا يعني يستغربون أن يكون الكبير يروي من الصغير لكن الذي يظهر أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يعترف ويحتفظ له مكانته ويقول ائتني بحديث صحيح سواء كان مدنيا أو كان حجازيا أو كان كوفيا فأنتم أعلم بالحديث مني يخاطب الإمام أحمد بن حنبل. فعلى كل حال ما هو السبب الذي يبهمه هل كان مخوفا من ذكره أم ماذا؟ فلا يتعين في الحقيقة يستبعد أن يكون لا يسمي يتبرك بذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيف يخفي اسمه ما دامه يعترف له فضله. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد كل شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة عن أبي أخبرنا الثقة فهو عن أبي هذا يحتاج إلى الثبوت. في تاريخ ابن عساكر عن عبد الله بن أحمد إذا كان السند صحيح فهو ينظر فيه هل هو بالفعل يوجد في تفاصيل وآحاد الأسانيد. وقال شيخ الإسلام يوجد في كلام الشافعي أخبرنا الثقة أن يحيى بن أبي كثير والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير ويحتمل أنه أراد بسنده ماذا يقصد بسنده أن يحيى أخبرنا الثقة أن يحيى بن أبي كثير يقول والشافعي لم يأخذ يعني لم يكن من شيوخ الشافعي أحد ممن أخذ أن يحيى بن أبي كثير فإذا لا بد أن يكون أخذ من إسناده من أسفل يعني كأنه يقول أخبرني الثقات الذين رووا عن فلان عن فلان عن يحيى بن أبي كثير لأنه لم يدرك يقول ابن حجر لم يدرك الشافعي رحمه الله تلاميذ أحدا من تلاميذ يحيى بن أبي كثير فلا بد أن يكون أنا أن الذي روى أن فلانا فلانا نحل بكثير. قال وذكر عبد الله بن أحمد بن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحد من العراقيين فهو يعني أباه، يعني أخبرنا الثقة أن فلان من العراقيين والكوفيين، فيكون المقصود منه عبد الله أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. هذه كلها بالحقيقة يبقى في معرض التحقق والتحقيق بجميع الروايات التي جاءت في مثل هذه، فيمكن أن يقال أنه في هذا الموضع في هذا الموضع قال فلان قال كذا، والصحيح أن هذه الرواية ما جاءت إلا عن طريق فلان الذي روى عنه الشافعي الشيخي. فالحاصل يكون يبقى في معرض التحقق، ولا يقال بالتعيين أن فلان قال كذا فهو كذا، لم يقبلوه أيضا. لو ذهبت وجدت رواية من مالك أن اتفق أن فلان وقلت أنه فلان كما قال فلان، يبقى في معرض البحث. ما دمت أيها الشيخ الإسلام ابن حجر ما قبلت من الشافعي توثيقه بالإبهام، فكيف يقبل هذا الكلام الذي أنت يعني قلت من تخمينك من اجتهادك؟ فيبقى يرجع الكلام إلى التحقق والتثبت في أفراد هذه الأسانيد وأفراد هذه الأحاديث. نعم. وبعد ذلك جاءت مسألة جديدة بعد الفائدتين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن قادرا عند الأكثرين. الشافعي رحمه الله إذا روى الإمام أحمد شعبة إذا روى عن أحد مطلقا حدثني فلان وبحثت فلم تجد فيه كلام العلماء بالتعديل ولا بالتجريح مثلا، فهل يقال إنه روايته مجرد روايته واختياره أن يدخله في مسنده هل يكون تعديل له؟ فتقول روى عنه شعبة معناه أنه وثقه، روى عنه أحمد بن حنبل معناه أنه وثقه. لا، إذا روى العدل عن من سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم، وهو الصحيح. لماذا؟ لجواز رواية العدل عن غير العدل، فلم تتضمن رواية عنه تعديله. فكم من الأئمة الكبار رووا عن ضعاف لأجل أن يعرفوا أن هذا الحديث ضعيف وليس لأجل الاحتجاج به. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. من هو الحارث؟ حارث بن عبد الله بن عبد الله العاور الذي يروي عن علي روايات كثيرة ضعيفة. قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا، معناه أن الشيخ الجليل الثقة قد يروي عن شخص حتى يكون كذابا أيضا، ما يتورع عن الرواية عنه لغرض من الأغراض. لما سئل بعضهم قال لماذا تروي عنه تكذبه؟ قال حتى أعرف أن هذه رواياته لا يخلف لي، يأتي يغير موضع اسمه اسم شخص ثقة فيلبس لي. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن مهين وهو يكتب صحيفة مامر عن أبان مامر ابن راشد اليماني عن الزهري، هذه رواية والدرب معروف، لكن مامر عن أبان عن أنس فإذا اطلع عليه إنسان امتسمه، كان يكتب لكن إذا اطلع عليه إنسان فكان يكتمه. ليس كل الحلم يظهر لجميع الناس، لأنه ربما يأخذ أحد ويقول رأيت في كتاب فلان كان يكتب حديث فلان ويروي حديث فلان، فلا ينبغي أن يروى عن كل أحد. ولذلك قول الأئمة كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما كذبا، فكانوا يكتبون للاعتبار وكانوا يكتبون لأن يجعلوه في علمهم أن هذا ضعيف جدا أو هذا لا يرتقي إلى المتابعات. أنا أبان أنس هو أبان بن تغلب الذي له أول ترجمة أظن فيه أو ثاني ترجمة فيه في ميزان الاعتدال ولسان الميزان. نعم، أبان بن تغلب عن أنس وتعلم أنها موضوع، فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه هذا تناقض. إن كنت تتكلم فيه فلا تكتب حديثه، إن كنت تكتب حديثه فلا تتكلم. فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجي إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها المامر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي المامر عن أبان لا عن ثابت. وقيل هو تعديل، يعني إذا روى الثقة عن شخص وسماه فمجرد روايته إن لم تجد أحدا وثقه فروايته عنه توثيق، فيقال الشافعي إذا روى شخصا وسماه فتقول روى عنه الشافعي معناه أنه وثقه على هذا القول الممرض الضعيف. وقيل ولذلك قال تمريضا للقول، يعني هذا القول ضعيف. وقيل هو تعديل إذ لو علم فيه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين، معناه لم يكن يعلم عنه، ربما يكون مجهولا أو مستورا، فيكون لو علمه لا وثقه، نقل عنه التوثيق، لأن تلاميذ كانوا يسألون فلانا تروي عنه كيف حاله إلى آخره. قال الطيرفي وهذا خطأ، لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة، تعريف له والعدالة بالخبرة. أنا ما دام عرفنا أن الرواية لها أغراض، الرواية لا يكون تعريفا له، الرواية لها أغراض، من جملة أغراض الرواية أني أكتب من هذا الضعيف عارف أنه ضعيف لعله يكون معتبرا، يأتي مثله أو من فوقه من يوافقه فيحسن الحديث يرتقي، أو من أغراضه لعله يكون مكذبا ما ذلك يكتب حتى لا يأتي أحد ويغير بدل اسمه رجل ثقة. فما دامت الرواية لها أغراض فلا على الخبرة. وجد أحدا يروي وأنت وقفت في الشارع، حدثت حادثة وقفت في الشارع، عشرة أشخاص يقولون صار كذا صار كذا، ما هو كذا، تعرفهم ما تعرفهم، فالرواية لا تكون بالخبرة والرواية لا تكون تعريفا. لا، قد يروي الإنسان شخص لا يخبره أو لا يخبر به، وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه، هذا هو الواقع. وقيل إن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت رواية تعديا. من هو مثل هذا أيضا؟ هل أحد ضمن أو ضمن فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ إذا عرف وحسر جميع رواياته ووجد أنه إن أبهم في موضع فيكون أظهر في موضع آخر، وما وجدنا إلا كل الروايات صحيحة. الآن مالك رحمه الله حاولوا وحاولوا في البلاغات، فهناك بعض البلاغات لم يجدوا له سندا، ما هو كذا، بعض البلاغات وجدوا إسناده أو إسنادها لكنها ضعيفة، فبلغني لا يكون تصحيحا لهذا البلاغ من مالك رحمه الله، إنما يذكره علم من العلوم وطريقة من طريق نقل العلوم، بلغني كذا فابحثوا لعلكم تجدون هذا الكلام صحيحا. فقول مالك بلغني أن كذا لا يكون تصحيحا للمسألة ولا توثيقا وقبولا منه قبولا تاما. فهنا ما دام مالك رحمه الله إما بالبرحة والجمع إلى آخره، لكن بقيت هناك أحاديث أو بلاغات لم يجد هو نفسه. فإذا إذا كان العدل الذي روى عنه هذه كأنها من ناحية الفكرة أو من ناحية النظر نظريا هذه الكلمة، لكن واقعيا هل يوجد أحد مؤمن فيه أنه ما يروي إلا عن ثقة؟ لم يوجد. ابن المسيب رحمه الله قالوا إذا أرسل فلا يرسل عن ثقة، لكن ما ذلك خالفوه قالوا لا، وجد من لم يوثق به أو لم يوجد من الذي روى عنه. فإذا يبقى الكلام في نظريا فقط، وواقعيا تعامل الأئمة رحمة الله عليهم ليس على ما يقال نظريا. نعم. وإن كان العدل روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا. الآن شعبة يقول فيه الذهبي روى عنه شعبة ولم يروي عنه إلا واحد على طريقته، القوم ماذا يكون مجهولا؟ قال وشعبة منقسم للرجال، هذا كان الذهبي يحسن هذا، لكن وجد في غيره أنه ضعف. أنا ضبطت في أول الصفحة من ميزان الاعتدال، وهو ضعف من بعض الرواة أو من بعض شيوخ أو ضعف بعض شيوخه شعبة أيضا. فليس منقل للرجال معناه أنه في كل مكان، إنما تنقيته كان لا شك فيه في من لا يعرفه، ربما يكون لا يعرفه بالتدليس وغيره وغيره، ففي التدليس هو أشد الناس. فإذا روى جاء فيه استقراء العلماء فقالوا أنه يكون غير مدلس في الغالب إذا روى عنه شعبة. أما في غيره فقد وجد أنه روى من لم يعرف عند الآخرين وهو في حيز المجهول. وقيل إن كان العدل الذي روانه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا، واختاره الوسيديون والآمدي وابن الحاجب وغيرهما. لكن نقول هذا في الحقيقة ليس له واقع، إنما هو قاعدة نظرية فقط. صحيح إذا وجد أحد من هو الذي وجد طبق عليه هذا القاعدة. ثم ذكر قاعدة أخرى، وعمل العالم وفتياه على أفك حديث رواه ليس حكما منه بتحديد ولا بتعديل رواته. عمل العالم وفتياه على أفك حديث رواه وعمل به ليس حكما منه بتفسير الرواية. ربما يرى وهو ضعيف يكون من الذين يرون التساهل في بعض أنواع الحديث كالرقاق والفضائل وغيره وغيره، فليس يكون لو توقف لو سئل هو بنفسه ربما لا يصحح الرواية، لكنه يعمل به رجاء أن يكون صحيحا وفيه أجر كبير وداخل في قواعد عامة من قواعد العمل بالنوافل وغيرها وغيرها. فلا يكون هذه قاعدة أيضا ينبغي أن تكون عامة. فكم من أحاديث في كتب الأئمة رحمة الله عليهم جاء أصحابه خرجوا أحاديثه، فانظر التقاريج التي هي تقاريج كتب المذهب تجد فيها الإمام يكون قد استدل به، لا ما قبلوه، حتى أصحابهم ما قبلوه، قالوا إن هذا حديث ضعيف وهذا حسن وهذا أو هذا يحتاج هذا الراوي الذي ذكره هنا هو ضعيف مستعمل كثير آخرين. الحاكم رحمه الله حينما يروي روايات بزعم أنه مستدرك للصحيحين يغضب عليه الذهبي، يقول أما الصحيح المصنف أن يذكر أن يستدرك بهذا على الشيخين والراوي الفلاني واهم جدا، يعني يغضب عليه في بعض الأحيان. فإذا لم يقبلوا الرواية مطلقا تعديلا ولا الحكم بصحته إلا إذا كان الشخص معروفا فينظر فيه. نعم. ولا بالتعديل رواته لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر، وصح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك أو أنه حكم بذلك منه على التعديل والترفيع. إدخال الآمدي الأصول أصول أو أصوليين في الفقه في الحقيقة هذا مما يؤاخذون الذين يؤلفون في أصول الحديث، فمن الممكن أن نقول عذرهم أنهم يريدون أن يظهروا لنا أن الأصوليين أصول الفقه في أصحاب المذاهب وأصول أهل الحديث تتفق هنا، وإذا اختلفت فيذكرون أنهم اختلفوا فيه، فإذا اختلفوا لا شك أنه يقال له آت الكتب عليها، يعني رأي أهل الحديث يكون مقدما في باب الحديث. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط، يعني إذا كانت الرواية ليس في مسالك الاحتياط فيقال أنه لا ليس تعبيرا له. وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب والترهيب وغيره، في الترغيب والترهيب وغيره، يعني كأنه يحمل ابن تيمية رحمه الله أن الإمام قد يعمل بحديث ضعيف إذا كان في الترغيب والترهيب، وأما إذا كان في غير الترغيب والترهيب فلا يعمل به، أو إذا عمل بغير الترغيب والترهيب فليس تعديلا، أو يقال أنه تعديل له إذا كان في الأحكام فيكون تعديلا له. يعني كلام يحمل ابن تيمية أنه إذا عمل الإمام بحديث في الأحكام فكأنه تصحيح منه لهذا الحديث وتعديل لرواته. تحميل ابن تيمية هذا المعنى في الحقيقة خطأ، لأن فتاوى ابن تيمية الجزء السابع حينما جاء ذكر فضائل أو يجوز العمل به وذكر الحسن وكذا الذي أو تاريخ الحسن من الذي أطلق الحسن على الحديث حسن لغيره حسن لذاته إلى آخره، ثم تطرق ابن تيمية رحمه الله فقال لا، لا يعمل بالحديث الضعيف إلا إذا كان في الترغيب والترهيب ويكون داخلا في الأصول العامة، لا يخالف هذا الحديث إنما فيه زيادة في الأجر أو ذكر زيادة في الأجر، هكذا قال. فالإنسان يعمل كأن قلبه يطمع أن يأكل هذا، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم إذا جاء بمعنى هذا من قال لا إله إلا الله 100 مرة مثلا فيكون له كذا وكذا دخل، أو يبنى له بيت في الجنة، دخل الجنة يبنى له بيت في الجنة، وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ لكنه يجوز تجوز روايته وتجوز قبوله، بمعنى أن القلب يطمع ما دام أصله ثابت. هذا هو تقرير ابن تيمية رحمه الله. أما أن يحمل فيقال أن ابن تيمية يقول إن العالم إذا عمل بحديث لم يعرف رواته عمل بحديث في الأحكام فهو تسهل منه، أما إذا كان في ترغيب والترهيب فلعله يعمل احتياطا فلا نحمله، لا نحمله أنه تسهل منه، لكن إذا كان في الأحكام فنحن نحمل أن الإمام يصحح هذا الحديث. هذا ليس كلام ابن تيمية رحمه الله في الحقيقة عند التحقيق. نعم. الجزء السابع صفحة كم يا شيخ؟ والله هو في الجزء السابع تنظرون، لكن الآن ذاكرتنا كلنا لو كنا في الزمن الأول ما كان اسمع كلام الناس، الله المستعان. لكنه في الجزء السابع فيما أذكره، أنا ضبطت هذا في بعض النسخ أظن. نعم. وما أدري أن ذكرت هنا ولا ما ذكرت. الماضي ذكرت لكم. انظروا فيه إن شاء الله. ولا مخالفته له قدح منه في صحته، يعني إذا كان إمام خالف حديثا عمله خلاف حديث من الأحاديث الصحيحة عند الآخرين فهل يقال إن مالكا خالف هذا الحديث معناه أنه ضعفه، إن الشافعية لم يعمل بهذا الحديث معناه أنه ضعفه؟ لا يقال، لا موافقته يكون تصحيحا منه، ولا مخالفة الحديث يكون ضعيفا منه، ولا في رواته لا يكون قدحا في رواته أيضا، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره، يعني قد يكون هناك عنده هذا الحديث ثابت ويكون روى هذا الحديث يعرف لكنه خالف وأخطأ بخلافه، فله إمكان أن يكون نسيا، وكم من الأئمة حدثوا ونسوا، وفيه إمكان أن يكون وجد ما ينسخه، وجد ما يعارضه، فعند التعارض واختلاف الحديث وجد أن الثاني أرجح، فلا يقال إنه ضعيف، لكنه يقال راجع ومرجوع ومعقود وشاذ إلى آخره. فهنا مخالفة الإمام لرواية صحيحة عند الآخرين إذا لم يصرح بتضعيفه لا يقال إنه ضعفه، لأن عمله خلاف هذا. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به، ما هو حديث الخيار؟ بيعان الخيار ما نتفرق عنه. حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قيل هذا الحديث وقيل الحديث الثاني حديث المسرات، هذا الذي قال فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكون مثالا لهذا وذاك. البيان بالخيار ما لم يتفرق، الإمام مالك رحمه الله خالفه ما أن أهل المدينة رووا هذا. ابن عمر كان إذا أعجبه بيع الخيار، ما هو تفرق بالأبدان، إذا تفرق من المجلس أخذ البضاعة وعاتى القيمة، فإذا افترق الاثنان فلا خيار بين الاثنين، يعني إلا إذا كان من عند نفسه تبرعا، لكنه قضاء لا يقال له خيار. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان إذا أعجبه بيع فكان يتعمد بالتفرق ويترك المكان ويبتعد عنه حتى يلزم البيع، لا يبقى له خيار حتى يقول ما دمنا في مجلس واحد الآن ظهر لي أن هذا البيع ما يصلح، أي يقول فلوسك وآتني بضاعتي، فالبيان بالخيار ما لم يتفرق. ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ينسب إلى الإمام أبي مالك رحمه الله في مواضع كثيرة أن عمل أهل المدينة عنده حجة فوق صحة الحديث أيضا، وهذا هذا الأصل خالفوه في الحقيقة. وإن كان الشاعر الإمام ابن تيمية رحمه الله له كتاب خاصة أمر أهل المدينة، رسالة رأيتم وهو مضمن في بعض أجزاء مجموع الفتاوى، فكنت أحسب أنه ربما يوافق الإمام مالك رحمه الله في أن أمر المدينة أقوى حجة من الحديث الصحيح، لكن لما قارن الكتاب من قديم وجدنا أنه يقارن ويوازن بين أمر المدينة وأهل الكوفة، فيرى أو يري بأن أهل الكوفة اعتمادهم في أشياء كثيرة بأسانيد خاصة، إذا خالف ألقم عن إبراهيم أو إبراهيم ألقم عن عبد الله بن مسعود رواية أخرى فيرجحون هذه الرواية، ومالك رحمه الله أصله أقوى فيأخذ روايات أهل المدينة وأمر أهل المدينة وهو أحظ بالنفس وأسعد بالنفس، هذا خلاصة الكتاب من هنا. لكن الإمام الشافعي مالك رحمه الله خولف في هذا الأصل، إذا كان حديث صحيح يوم البيت وعمل بلد ما لا حجة فيه، وأقوى من رد عليه من هو ابن حزم ليس ابن سعد، ونقل عنه غير واحد، وأشد منه ابن حزم الذي يحث على مثل هذه الأقوال حثا كبيرا جدا، فقال أما أهل المدينة أما المالكيون، ما يقول مالكية، أما الحنفيون أما المالكيون أما الشافعيون أما الحنبليون، ما يقول احنا أبدا، هذا من خاصة نفسه هي السلام الأجل، أما المالكيون فقد يعني أظن قال جلوا ضلالا مبينا في هذا. ونحن نجد أن هناك أشياء كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها أهل المدينة، منها لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن يأتوا به بجنازة عبد الرحمن بن أسعد بن أبي وقاص، فنسوا وأنكروا عليها، فقالت ما أسرى ما نسيتم، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد، وأنس رضي الله عنه يمر في المسجد ويعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى في مسجد من مساجد بعض القوم، فقالوا يا صاحب رسول الله ماذا تجد خلافا في صلاتنا من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وفي رواية أخرى والركبة بالركبة، ولو نفر بأحدهم اليوم لا نفر، ولو فعلت بأحدهم ولو أحد منهم اليوم، ولو فعلت بحزن اليوم لنفر منك البغل الشموس، أما اليوم سبحان الله يقول أما في زماننا هذا فأهل المدينة من أفجر خلق الله، سبحان الله يذكر لأنه جاء في من يحل الغنى وغيره وغيره، مالك رحمه الله نسب إليه أنه كان يحل الغنى، مالك رحمه الله رد عليه ردا شديدا وقال لا يستحله عندنا إلا المخنثون، هكذا جاء الصحيح أن المنقورة، فالحاصل على كل حال يعني يتلخص لنا أن أمل أهل بلد ما لا يكون دليلا وإذا وجد حديث ما في زمن ما صحيحا بإسناد صحيح فالعمل الواجب العمل به هو، هذا هو الذي يتعرض له هنا. فيقول وقد روى مالك الحديث القيال ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه الذي روى عن هذا الرؤيا. مالك روى عن نافع عن ابن عمر لكن ما عمل به لأنه وجد عمل أهل المدينة خلافه، وله عذره، وكتبت فيه رسالة من أوائل الرسائل أمر أهل المدينة في جامعة الملك عبد العزيز التي صارت جامعة أم القرى هي أمل أهل المدينة، قال لكم تجدون فيه بعض الجمع. وقال ابن كثير في القسم الأول نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث تعرض للاحتجاج في فتياه، يعني إذا عمل بالعالم وأفتى على أفتى حديثا فهذا نظر فيه، رده ليس بسيء كما يقول. إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض أحد العلماء للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل به فيقول كأنه يقول أنه تصريح منه، لكنه في الحقيقة ليس هذا قوله عامة العلماء رحمة الله. قال العراقي والجواب، وفي هذا النظر نظر، العراقي رحمه الله خالف ابن كثير في إثبات التصريح من العالم إذا عمل في شيء أو في حكم لم يكن في الباب غير ذلك، فيقول في هذا النظر نظر لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث، من الممكن أن لم يكن وجد هذا العالم هذا الحديث وفي الباب يكون أحاديث، وهذا واقع كثير من المسانيد المعللة. الآن البزار يقول لا نعلم روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أو جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه، الترمذي هو من القدامى رحمه الله عليه يقول لا نعلم روي في هذا الباب غيره، ويأتي غيره ممن جاء بعده القصابي وغيرهم يذكرون الذين شرعوا سنن أبي داود وغيرهم يذكرون هذا الشيء، يعني قريبين منه. فالحاصل أنه قد لا يجد هو حديثا غيره لكن في الباب يكون وجد غيره حديثا آخر، إذ لا لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع أو حديث آخر، ولا يلزم المفتية أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان يرى الأمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم. فإذا خلاصة هذه المسائل أن رواية حديث ما ليس توثيقا من الإمام مهما كان إماما، العمل بموافقة حديث ما ليس توثيقا تصريحا للحديث ولا توثيقا للرواية، خلاف أحد من الأئمة أو عمل مخالف لأحد الأحاديث لباب الأحاديث من باب الأئمة ليس قدحا في تصريح هذه الرواية ولا في رواية. تنبيه مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الوصول موافقة الإجماع على الأساس، مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الوصول موافقة الإجماع له على الأساس، لجواز أن يكون المستند غيره، يعني لا يقول أحد الآن مثلا أجمع العلماء على شيء ما وجاء حديث فهل الإجماع يقوي فيرتفع هذا الحديث إلى درجة الحسن لغيره أو يقال إن الإجماع يصح الحديث؟ لا، إجماع حجة قسيم للكتاب والسنة في هذا الباب، إذا وجد الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فكما أن القياس قسيم للإجماع كذلك الإجماع قسيم لهذه كلها، فلا يكون الإجماع مقويا للحديث، فالحديث إذا صح فيقال هذا الحديث صحيح ولا ليس الحجة في هذا الحديث بل الحجة في الإجماع. هم قالوا، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة الإجماع أكبر، هكذا قالوا الإجماع أكبر من الحديث الصحيح، يعني أثقل وأوثق من الحديث الضعيف بحيث لا يعمل بالحديث الضعيف، والإجماع لا يجوز إذا ثبت لا يجوز مخالفته، لأن الله تبارك وتعالى يقول فليحذر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له واتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا دليل أول دليل الذي يذكرون من أوائل الأدلة في الإجماع، واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مسيرة. فهنا الإجماع حجة براسه وليس بضروري أن يكون له مستند هذا الحديث الضعيف. هم نظريا يقولون الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى شيء وليس بضروري أن يكون حديثا ضعيفا، عام أدلة عامة قد تكون مصالح مرسلة أيضا بين الإجماع على كل حال، مثل ما كادوا أن يجمعوا على أنه نقل الدم من شخص إلى شخص، أو أكثر العلماء قالوا نقل الأعضاء من شخص إلى شخص، هذه الأمور كادت أن تكون إجماعية، ولذلك ليس بالضروري أن يكون فيه حديث. إذا جاء أحد ووضع حديثا موافقة هذا فيقال أن حديث الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة فيه بالإجماع. فقال الزيدية يدل أي على صحة الحديث كأنه، يعني إذا أجمع ولا شيء، لكن الزيدية ما يقبلون إلا الإجماع أئمة البيت، أئمة البيت والله أعلم، زيدية إجماعهم إجماع أئمة البيت، أما إجماع غيرهم لا يقبلون إلا إذا كان في هذا الزمان يكون مثل إبراهيم بن وزير رحمه الله، الشوكاني والصنعاني وغيرهم كانوا يحرمون ويذكرون إلى الآن في طبقات الزيدية، مع أنهم خالفوا من أصل يعني آراء الزيدية. فنعم الحديث الضعيف، ولو وافق الإجماع فيقال على حجة في الإجماع، والحديث لا بد أن يوافقه حديث حتى يقويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ضعيف مثله فيقوي ويرتفع إلى درجة الحسن. الإجماع مهما كان قويا لكنه لا يحسن الحديث، وهذا قليل القياس، لأن هذا يعني إجماع دليل مستقل غير الحديث، فلا يقال إذا كان الحديث موجودا في حكم ما فلا تقول الحجة هو الإجماع وليس الحديث، فالحجة هو الحديث ما هو كذا، ولكنهم يقولون الإجماع هنا دلت الأدلة الأربعة كلها على صحة هذا الشيء، دلت الأدلة على أن الزكاة واجبة كلها، الكتاب والسنة والقياس والإجماع ما هو كذا، يذكرون هذا. هنا الإجماع ليس على المعنى الحقيقي ذاته، لأن الإجماع لا يكون إلا حيث عدموا الدليل من الكتاب والسنة والقياس، فإذا كان ترتيب الأدلة هكذا، ترتيب الأدلة الكتاب والسنة ثم القياس، إذا لم يوجد قياس أيضا فالإجماع، وإذا وجد الإجماع فالقياس لا بد أن يكون تابعا له قطعا، فالحاصل أنه لا يقوي الإجماع الحديث مهما كان قويا في دلالته كما قال الشافعي رحمه الله، ونفس الشافعي قال والإجماع أكبر من الحديث الصحيح. نعم نقل الأعضاء من الإجماع ولا من القاعدة؟ لا ليس الإجماع قلنا، لكن نقل الدم الظاهر ما خالفوا فيه، ما وجدت في الأئمة في هذا الزمان أئمة الفتية إلا وافقوا نقل دم الإنسان، أما نقل الأعضاء لأن الدم يستبدل، وقد يكون فيها إلا إذا كان الشخص، هم يحللون موضوعه، هم قيدوا قالوا إذا كان الشخص يتضرر من نقل دمه فلا يؤخذ لأنه لا ضرر ولا ضرر، لكن في بعض الأحيان يستفيد الإنسان مثل الفسد مثل الحجامة يستفيد من نقل الدم، وكذلك الدم يعوض بفضل الله تعالى بسرعة سريعة، وإذا كان واحد ضعيف يأتوه أيضا الأدوية خاصة حتى يعوض. فهنا أما العين نقل العين بعد موته ونقل الأعضاء هذا القول أكثر العلماء، كاد أن يكون خلاف قليل جدا، هذا الشيخ الشعراوي كان يحط على هذه المسألة حقا قويا جدا، وكان يذم ويلوم الناس كيف الإنسان لا يملك ما من جسمه شيء، كله ملك لله، لا بد من دليل واضح صريح حتى يقول أنا سمعنا هذا من لسانه، فيكون كان يقول لا ما كان يوافق، لكن هناك العلماء وافقوا الظاهر على كل حال. فإذا قال ابن السمعاني وقوم قال وقوم وابن السمعاني قالوا يدل على صحة الحديث. نعم لتضمنه تلقيهم بالقبول في شيء. واستراق العلماء قال الزيدية يدل على أنه تصحيح له، أي الإجماع تصريح للحديث الزائد. واستراق العلماء بين أو واسترق العلماء بين متأول للحديث ومحتج به. ما أدري تقول؟ قيل يدل كذلك وكذلك. قيل يدل على صحة الحديث أو تصحيح الحديث وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله. بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله لعله يقول أنه لا يكون حجة في تضعيف الحديث. لكن ما هو الدواعي على إبطاله؟ إذا كان الدواعي من الأدلة الأقوى منه قطعا يكون هذا الخبر شاذا أو منكرا، فما يظهر. وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله لا يكون دليلا على تضعيفه. والله أعلم، كأنه يعني يقصد بهذا. لكن نقول إذا كان الدواعي تتوفر على إبطاله، ما هي الدواعي؟ إذا كانت قرائن مقبولة في تضعيف الروايات فيقال أن هذه الرواية فيها علة، إلا تدخل في المتن، إلا تدخل في الإسناد التي هي سبب خفي قادح في صحته. وقال ابن السمعاني وقام يدل، أي يدل الإجماع على صحة الحديث لتضمنه تلقيهم له بالقبول، لا إلا إذا كان مستندهم الحديث. نعم، إذا أظهر المستند فنقول تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. ولعلك تجد مثالا لهذا مما نقل عن الشافعي رحمه الله، إذا نصوا بتلقي هذا الحديث بالقبول. أما إذا كان أجمعوا بدون ذكر هذا الحديث في معرض استدلالهم فلا يقال أنه تصحيح منه. فهل تلقي بالقبول؟ التلقي بالقبول يكون تصحيحا له، لكنه إذا لم يذكر لا يكون تصحيحا. ومثاله مثل ما ذكر الشافعي نفسه في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك حديث سليمان بن داود القولاني للزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا هو الإسناد الصحيح، وموصولا هو فيه سليمان بن أرقم الضعيف. فذهب الشافعي وبحث ونقل أقوال العلماء وقال وقد أمر بحث أن هذا عمر بن عبد العزيز وأمر بالعمل به، واتفق معه من كان معه من العلماء، وما أخذوا هذا الحديث أو ما قبلوه إلا أنه ثبت لديهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهرته يغني عن إسناده. هذا كلام الشافعي رحمه الله المنقول عنه، شهرته يغني عن إسناده، أن صحة إسناده أو عدم إسناده. الكلام في هذا أنهم استندوا وتلقوه بالقبول، وهذا نفس واضح منه أنهم تلقوا، فيقال أنه تصحيح، هذا حديث صحيح. لكن إذا كان الإجماع في جهة ولم يذكر في الدليل هذا الحديث الضعيف فلا يقال أنه تصحيح له. نعم، وجيب باحتمال أنه تأول ولا تقدير صحته فرضا على ثبوته، يعني كأنه يقال أنه الحاصل فيه أن الإجماع لا حجة براءته. هو في الحقيقة الإنسان قد ينسب إلى طائفة وليس منهم. الآن البخاري ذكروه في طبقات الصوفية، نعم ذكروه في طبقات الصوفية، والصوفي ذكره في طبقات الشافعية، والبخاري البخاري بس، ليس هو لا هذا ولا ذاك، مجتهد في ذاته. فالأئمة قد يصنفون لأجل أنه تتلمذ على شيوخ كانوا منهم، فقالوا ما دام منهم فهو منهم، ما دام أخذ منه فهو منهم. على هذا الشوكاني رحمه الله كسر الجمود في الحقيقة، ودعا إلى الاجتهاد وهم لا يرون الاجتهاد. أشياء كثيرة الهادوية هم يوافقون كثيرا في المسائل الحنفية، الشوكاني والصنعاني وإبراهيم الوزير خالفوا الزيدية في مسائل كثيرة. يبعد إبراهيم الوزير في الحقيقة في العواصم القواسم، وكذلك الروض الباسم في الزب عن سنة أبي القاسم، من أهم الكتب التي ينبغي أن يستفاد منه. فهؤلاء يعني لم يبقوا